وما أعد الله تبارك وتعالى فيها من الكرامة للمؤمنين حتى تحفو نفسك إليها، حتى تشتاق إليها، حتى تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى لتدخلها، يجب عليك أن تحدث نفسك بها. فإذا كنت كذلك، إذا كانت الجنة نصب عينيك، هانت عليك الدنيا بما فيها، فلم تجزع فيها لمصيبة، ولم تفرح فيها بعطاء، لأنها زائلة والجنة باقية. وهذا الذي يفسر لنا لما قال هذا الصحابي حين طعن في إحدى المعارك: فزت ورب الكعبة. يحدث نفسه بالجنة ويعلم أنه ليس بينه وبين دخولها إلا أن يلقى الله، فكيف به أو قد لقي الله تبارك وتعالى مجاهدا؟ بمجرد أن طعن قال: فزت ورب الكعبة. انظر إلى حال هذا وإلى حال هذا الذي أصيب، فيدعو بالأطباء ويقول: أنقذوني، ويقول: أدركوني، ويقول: سأموت، لأن الجنة ليست على باله، ليست في حسبانه. أما إذا كان يحدث بها نفسه ليل نهار، إذا كان يمني بها نفسه ليل نهار، سينتظر لقاء الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنه ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. وهذه هي العلة التي من أجلها قال عمير بن الحمام رضي الله عنه، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وقد التقى الصفان، رص النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وستبدأ المعركة، وجلس عمير بن الحمام يأكل تمرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يلقاهم اليوم عبد مقبل غير مدبر فيموت إلا دخل الجنة. فقال عمير بن الحمام: بخن بخن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قول بخن بخن؟ لماذا قلت ذلك؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت من أهلها. فألقى التمرات التي كانت في يده وقال: لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. انظر إلى يقينه في الجنة، وانظر إليه كيف كان يمني نفسه بها. يجب أن تكون هكذا، يجب أن يكون كل واحد منا هكذا، ينتظر اليوم الذي سيلقى الله تبارك وتعالى فيه، لأنه سيتنعم بمجرد خروجه من الدنيا. فإن الموت ليس عدما، إنما الموت انتقال من حياة إلى حياة، وحياة البرزخ أكمل من حياة الدنيا وأكبر بكثير من حياة الدنيا. إياك أن تظن أنك إذا مت ستذهب روحك كما يفنى جسدك، ولو أن إذا متنا استرحنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. يجب عليك أن تمني نفسك بالجنة وما أعد الله تبارك وتعالى فيها من النعيم المقيم. قبل أن نذكر شيئا من النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الجنة، نذكر جملة من الحقائق. أول هذه الحقائق: إياك أن تظن أن الجنة حدائق كحدائق الدنيا، وفواكه وثمار كفواكه الدنيا. مهما وصف لك ما في الجنة فلن يوصف لك شيء من الحقيقة، إنما هو على سبيل التقريب. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أمور لا تتخيل. ما في الجنة من النعيم لا يتخيل، مهما تخيلت فلن تتخيل ما في الجنة. من الحقائق التي ينبغي علينا أن نعلمها، وهو أمر يمس الاعتقاد ومما يؤسف له، أنه كثر فيه اللغط في زماننا هذا، لأنه تصدر من ليس أهلا للتصدر، وتكلم في دين الله تبارك وتعالى من لا يعلم، وأخذ يهرف كثير من الناس بما لا يعرف، وبعضهم يعلم ولكنه بدل دين الله تبارك وتعالى عن قصد، إما ليرضي أعداء الله، وإما ليشتري بذلك ثمنا قليلا. من ذلك يجب عليك أن تعتقد أن الجنة لن يدخلها إلا مسلم، الجنة لا يدخلها إلا مسلم. هذا ليس كلامي، هذا كلام الله تبارك وتعالى، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقول لك لا يهم أن يكون مسلما أو غير مسلم، المهم أن يكون الإنسان على خلق، المهم أن لا يؤذي أحدا من الناس، المهم أن يكون قلبه أبيض، هذا يبدل دين الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال سبحانه وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. فالذي يقول اليهود والنصارى سيدخلون الجنة إذا كانوا لا يؤذون أحدا، إذا كانوا لا يضرون أحدا، هذا يخالف عن قصد دين الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر أصحابه أن ينادوا في الناس بذلك: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فيجب علينا أن نعتقد ذلك. من الأمور التي ربما تختلط فيها بعض المفاهيم ويخطئ فيها بعض الناس أنه يظن أن الجنة مقابل هذه الصلاة التي كان يصليها، ومقابل هذا الصيام الذي كان يصومه، ومقابل هذا الذكر الذي كان يذكر الله تبارك وتعالى به. وربما يقول بلسان الحال: إذا لم أدخل أنا الجنة فمن الذي يدخل الجنة؟ وأنا والحمد لله أصلي وأصوم وأزكي وحججت بيت الله سبحانه وتعالى وأذكر الله عز وجل ولا أؤذي أحدا وأنا قلبي أبيض، إذا لم أدخل الجنة من الذي يدخل الجنة؟ هذا اعتقاد خاطئ، هذا سوء فهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال: والذي نفسي بيده لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، هذه الأعمال لا تؤهلنا لدخول الجنة. كيف لا تؤهلنا لدخول الجنة؟ الأمر بغاية البساطة، الجنة العبد سيخلد فيها إلى أماد لا تنتهي، ومهما عبد الله عز وجل له عمر محدد. كيف يكون هذا العمر المحدد؟ مقابلا لهذا الأمد الذي لا انقطاع له. كيف تكون هذه العبادة التي يؤديها العبد على مدار 60 أو 70 أو 100 سنة أو أكثر من ذلك مقابل هذا الخلود الدائم الذي لا ينقطع وهذا النعيم المقيم؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فندخل الجنة إن شاء الله برحمة الله تبارك وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال العلماء: الباء هنا باء السببية وليست باء المقابلة، يعني الأعمال ليست في مقابل الجنة، لكن الأعمال سبب من أسباب دخول الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي ارتضى من عباده بالقليل من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، دعا خلقه إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حكمة منه وعدلا، واختص من شاء بالهداية والتوفيق نعمة منه وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكثر ما ينغص على الإنسان ما هو فيه من النعيم ومن الخير ومن الدعة ومن السعة ومن الراحة، أكثر ما ينغص على العبد أنه يظن أنه سيزول عنه هذا النعيم وهذا الرغد وهذه السعة، وينقلب حاله من السعة إلى الضيق ومن الرفاهية إلى التشديد، أو أن يظن أنه هو سيزول عن ذلك. مهما كان الإنسان غنيا، مهما كان الإنسان مرفها، إذا ذكر الموت وخطر بباله وأنه سيترك هذا النعيم وهذا العيش الرغيد، تنكسر نفسه وتتكدر ويسوء حاله. هذان الأمران، أن يزول النعيم أو أن يزول العبد عن النعيم، منتفيان في الجنة. قال الله تبارك وتعالى: خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. عطاء غير منقطع وخلود لا نهاية له، هذا حال أهل الجنة. فأمنوا أن ينقطع عنهم هذا النعيم وأن يزول عنهم هذا النعيم، وأمنوا أن يزولوا هم عن هذا النعيم. طمأننا الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة: وما هم منها بمخرجين. لن يخرجك أحد من الجنة ولن ينفد ما في الجنة من النعيم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش أقرن، فيوقف بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون يتطاولون بأعناقهم ينظرون ماذا يراد بهم، وينادى: يا أهل النار، فيشرئبون فيقول: أتعلمون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ويأمر بأن يذبح بين الجنة والنار، يذبح الموت. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فلو مات أحد فرحا لمات أهل الجنة فرحا، ولو مات أحد كمدا لمات أهل النار كمدا. فمن الحقائق ومن النعيم أن تعلم أنك خالد مخلد في الجنة، لا يزول عنك نعيمها ولا تزول أنت عن نعيمها، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة بفضله ومنه ورحمته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا المتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم رد كل مسلم هو على خطأ ويرى أنه على صواب إلى الحق والصواب ردا جميلا. رب فارحم واعف عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.